أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.